بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قاتل الإيمان والإسلام. عوض الطيب المبارك إلى القرآن الكريم وذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بتحديد الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطفاوي سائلين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأن Oh, ذلك بأن الذين كفروا تبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم فإذا لم تقل الذين كفروا كفروا فإذا لقيتم الذين كفروا والذين قتلوا والذين قتلوا في سبيل Thank you. والذين قتلوا في سبيل والذين Come on. بتاعت الحافظ بتاعت الحافظ يا رب الصلاة عم أمير أمير أمير أمير أمير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Yeah, yeah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحم القران الكريم. تلاعن وسبح ربكم قاري الاذاعه التلفزيون وقاري طول عرب العالم الاسلامي فاضله الطاهره الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القروه المحب للسميع مرجع المنصوره. لا تعالى بسمع حضراتكم من عند الشركة العالمية للهندسة الصوتية لصاحبها محمد سلام دارة المهندس مهند محمد سلام في براعة الشركة العالمية للهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج الشيخ سلام إدارة المهندس إبراهيم إمام بلادنا سيف الدوري. الخدمة الممتازة تطلب من شيخ العرب السيد عبد اللطيف ابو حسن بمدينة سيف الدوري. لقد لكم هذا في مخزن فراش الزكاه الكبرى وقصر الدرقم بتمكن على مستوى الفراش مصر العربيه تحت ظل الحاج احمد محمود واولاده بمدينه سيف الدوري. خوات الايمان والاسلام رحم الله وطنه وتابه ولا اله الا الله في عزيز عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.